32 سنة يا حبيبي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله يا منعم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان حبيب قلبي وروحي ما فيش كده على ظهر الارض ما فيش كده على ظهر الارض حصل كلا ان الانسان لا يطغى او راه استغنى سيدي الجوله الاول ان الى ربك الرجعى يا سلام الله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدعو سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الرحمن الرحيم يا رب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب